بمعنى ورابعا وخامسا وسادسا وهلم جرى، بل إن هذا يعد نوعا من الإلحاح، والله سبحانه وتعالى يحب من عباده الإلحاح في الدعاء، فهم إن كانوا ما زالوا في حاجة فإنهم يكررون ذلك ما داموا في حاجة، ولا يقال دعونا دعونا ولم نسقى، بل إن هذا يعد من نوع التعجل، فإن سقوا من أول مرة أو ثاني مرة فالحمد لله، إن لم يسقوا وهم ما زالوا في حاجة فإنهم يكررون ذلك ولا يحد ذلك بعدده، وإنما المراد ثانيا وثالثا أي وفوق ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.